وسيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص أن أول أمراء السرايا عبد الله بن جحش الأسدي. قال ابن إسحاق: وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة، وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري. فصل. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هشام إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. قال ابن إسحاق: وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كان معا، فشبه ذلك على الناس. قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث، ونص على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء، فلما قفل عليه السلام من الأبواء بعد عبيدة بن الحارث في 60 من المهاجرين، وذكر نحو ما تقدم. وقد تقدم عن الواقدي أنه قال: كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى، وبعدها سرية عبيدة في شوال منها، والله أعلم. وقد ورد ابن إسحاق عن حمزة رضي الله عنها شعرا يدل على أن رايته أول راية عقدت في الإسلام، لكن قال ابن إسحاق: فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال، لم يكن يقول إلا حقا، فالله أعلم أي ذلك كان. فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول، والقصيدة هي قوله: ألا لا يقوم للتحلم والجهل، وللنقص من رأي الرجال وللعقل، وللراكبين بالمظالم لم نطأ، لهم حرمات من سوام ولا أهل، كأنا تبلناهم ولا تبل عندنا، لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل، وأمر بالإسلام فلا يقبلونه، وينزل منهم مثل منزلة الهزل، فما برحوا حتى انتدبت لغارة، لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل، بأمر رسول الله أول خافق، عليه لواء لم يكن لاح من قبل، لواء لديه النصر من ذي كرامة، إله عزيز فعله أفضل الفعل، عشية صاروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي، فلما ترأينا أناخوا فعقلوا مطايا، وعقلنا مدى غرض النبل، وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا، وما لكم إلا الضلالة من حبل، فصار أبو جهل هنالك باغيا، فخاب ورد الله كيد أبي جهل، وما نحن إلا في 30 راكبا، وهم 200 بعد واحدة فضل، فيا لؤي لا تطيعوا غواتكم، وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل، فإني أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعو بالندامة والثكل. قال: فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال: عجبت لأسباب الحفيظة والجهل، وللشاغبين بالخلاف وبالبطل، وللتاركين ما وجدنا جدودنا، عليه ذوي الأحساب السؤدود الجزل. ثم ذكر تمامها. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة رضي الله عنه ولأبي جهل لعنه الله. غزوة بواط من ناحية رضوى. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، يعني من السنة الثانية، يريد قريشا. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون. وقال الواقدي: استخلف عليها سعد بن معاذ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لعير قريش، وكان فيه أمية بن خلف و100 رجل و2500 بعير. قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعد جماد الأولى، ثم غزا قريشا، يعني بذلك الغزوة التي يقال لها غزوة العشيرة، وبالمهملة والعشير وبالمهملة والعشيراء وبالمهملة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. قال الواقدي: وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب. قال: وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار ثم على قيفاء الخباري، فنزل تحت شجرة ببطحاء بن أزهر يقال لها ذات الساقي، فصلى عندها، فثم مسجده فصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه، فرسوم أثافي البرمة معلوم هنالك، واستقي له من ماء يقال له المشيرب، ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار، وسلك شعبة عبد الله ثم صب لليسار حتى هبط يليلا، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بسخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبوع، فقام بها جمادة الأولى وليالي من جمادة الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. وقد قال البخاري: حدثنا عبد الله ثنا وهب ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل لها: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فأيهم كانت أولا؟ قال: العشير أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة ويقال بالسين، وبهما مع حذف التاء وبهما مع المد. اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم، وبهذا يحصل الجمع بينما ذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث، والله أعلم. قال محمد بن إسحاق: ويومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، ويومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما قال. فحدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي، حدثني أبو زيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا، فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، فودعهم، فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيها، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه فجلسنا، وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، لما عليه من التراب؟ فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال: ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أحيمير ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى يبل منها هذه، ووضع يده على لحيته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وله شاهد من وجه آخر في تسمية علي أبا تراب كما في صحيح البخاري، وله شاهد من وجه آخر أن عليا خرج مغاضبا فاطمة فجاء المسجد فنام فيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنهم، فقالت: خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمزح التراب عنها ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي بدءا من غزوة بدر الأولى، ترقبونا، حياكم الله.